الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. كنا قد فرغنا وبحول الله عز وجل وقوته من منزلة الخوف من الله عز وجل، وثنى صاحب المنازل بمنزلة تشبه منزلة الخوف، وهي منزلة الإشفاق. وفائدة مدارج السالكين أن العلامة ابن القيم يحاول أن يجعل للمنازل مقدمات، ثم هو يشرح كلام المصنف رحمهم الله جميعا. فبدأ ابن القيم أو قدم لمنزلة الإشفاق بآية، والتي هي قوله سبحانه وتعالى: الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، ليدلل على أنها صفة من صفات أهل الإيمان. وقوله تعالى عن أهل الجنة أنهم كانوا في الدنيا مشفقين، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. فلا شك أن الإشفاق هو يشبه الخوف، لكن الفرق بين الخوف وبين الإشفاق أن الإشفاق رقة الخوف، أو خوف معه رحمة من الخائف على المخوف عليه، وكأن الإشفاق يتعلق بالآخر. الخوف أنت تخاف لنفسك، ولكن تشفق على من؟ تشفق على من؟ على الآخرين، أو يمكن أن تخاف عليهم، لكن الآخرون أو الأغيار، يعني الغير الذي تخاف عليه، ليس بعيدا منك لتتعبد ربك بعبودية الإشفاق. هم من نفسك، بمعنى كيف من نفسك؟ أنت تخاف من الآخرة، من النار، تخاف من الخزي والهوان، تخاف من غضب الجبار سبحانه، تشفق على عملك أن يحبط، تشفق على إيمانك أن يتبدل. فالإشفاق خوف، لكنه مقرون بشنو؟ برحمة. ابن القيم رحمه الله يقول: فنسبة الإشفاق إلى الخوف كنسبة الرأفة إلى الرحمة. يا إخواننا، لا أقول لكم حاجة مهمة، في شيء ذكر من قبل هنا يا إخواننا، نود أن نصلي في يعني مواعيدنا، نود أن لا ندخل في جدال ولا في شنو ولا في مراء، يعني أن لا ندخل في جدال ولا في شنو مراء. المراء هو شيء يا إخواننا، النقاش الذي لا يفضي إلى شنو، إلى نتيجة. مش أنت يا عم نور الدائم، لا أنت كلامك كله كويس، أكيد كله في محلها، لكن بتكلم في زول يقول لك الموضوع كذا، تقول له الله قال كذا أو الرسول كذا، يقول له لكن كذا، تقول لكن كذا الله قال كذا ورسول كذا كذا والصحابة قالوا كذا، يقول له لكن برضو أنا ما مقتنع. ده مرائي مماري، يعني شنو مماري، وأنت عليك أن تترك هذا شنو المراء، وإن كنت محقا أنت على حق تتركه، لأن هذا يقسي القلوب. طيب، فماذا ندخل في المسجد في مراء؟ عمنا نردان المدرسة الفات امبارح كان مثل ولا كان مثل امبارح، الحكاية طالت والناس زهدوا. أنا حقيقة ما زهدت، والله ما زهدت، كويس دي شغلتي لحد الصبح بقدم معكم، ما عندي مانع نتناقش، لكن الناس طيبة. يا إخواننا أقول لكم شيء، يا عم ردايز أقول شيء. أول حاجة أقدر يعني مسألة معينة، أقدر نوعية السؤال كويس، ولا يغلق هذا الباب بالكلية. وفي بعض الناس عندهم حق على غيرهم، الناس الكبار في السن نحن بنديهم حق إنه يدخلوا في أي لحظة طوالة حاجة ما وقعت له يرفع إيده يقول. الصحابة قالوا شنو؟ كانوا يتمنوا إتيان شخص من خارج الصحابة ليسأل ليتعلموا، لأنهم أحيانا لا يجروا على سؤال رسول الله سؤال ويكون في نفوسهم، فيأتي من الخارج من يختحن ويتجاسر وعنده جراءة يقوم مسأل، ثم يكونوا بتحت مبسوطين يقولوا زول ده يقول سؤال أسأل فيما تجعله. فالسؤال مفتاح العلم إن شاء الله، ما في شيء. الآية يقول إنا كنا في أهلنا مشفقين، يعني بنشفق على أهلنا بنديهم وبنناولهم، دم الآية. التفسير كنا في أهلنا مشفقين أي على غير طمأنينة وعلى خوف من أن لا يتقبل الله منا. الإشفاق هو رقة الخوف، وأن تخاف على الشيء برحمة، لكن الشيء الذي تخاف منه متعلق بنفسك. فمثلا أنت تشفق على عملك أن لا يقبل، تشفق بعد ما تعمل العمل الصالح تشفق أن لا يقبل شنو هذا العمل، وتشفق على الإيمان أن يسلم، عرفت؟ وتشفق على القلب أن يتبدل حاله. هذا هو شنو؟ هذا هو الإشفاق. نسبته إلى الخوف كنسبة الرأفة إلى شنو؟ إلى الرحمة. ليه؟ الرأفة أرق الرحمة وألطفها، يعني الرحمة درجة، لكن في درجة أجل من شنو؟ من الرحمة. ليه شنو؟ الرأفة. وجمع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وجمع ذلك لله. ربنا رؤوف، الرؤوف هو الله عز وجل، صح؟ والرحيم هو شنو؟ هو الله. لكن الرؤوف الرأفة ألطف الرحمة وأرقها، والإشفاق ألطف الخوف وشنو وأرقه. يعني هذه مقدمة للتفريق بين الخوف وبين شنو وبين الإشفاق. والإشفاق معناها ضرب من ضروب الخوف، يعني الإشفاق خوف بالنسبة. شو قال شنو؟ إنا كنا قبل في أهلنا، لما كنا مع أهلنا يعني مش بنديهم، في أهلنا مشفقين. وإلا لما عُدي ذلك بحرف الجر فيه، لو كان الإشفاق المعني هو إعطاؤهم لعُدي بحرف الجر على، كحرف شنو؟ إنا كنا قبل على أهلنا، على بمعناها يتعدى إلى الآخر، لكن في لا يتعدى إلى الآخر. إنا كنا في أهلنا أي لما كنا أحياء بين أهلنا، كنا على شفقة وعلى خوف وعلى وجل. إنا كنا في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وعاملهم بنيتهم ما أشفقوا منه أمنهم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. يقول صاحب المنازل الإشفاق دوام الحزن مقرونا بالترحم، وهذا واضح شرحناه. دوام الحذر تكون خائف، لكن شنو مقرون بشنو؟ بالترحم. يعني مثلا عشان اديك الفرق الواضح بين الخوف وبين الإشفاق، انت بتخاف من الناس اللي رقبتك كلها، من نفسك عندك ايمان، عندك جلد، عندك عمل، بتخاف على عملك ان شنو؟ ان يكون حابطا وألا يقبل. هذا الخوف يسمى شنو؟ يسمى شنو؟ إشفاق. هذا الخوف على العمل يسمى شنو؟ إشفاق. فكأنه دوام الحذر مقرونا بالترحم. ترحم من أنت في الإشفاق؟ ترحم نفسك وترحم عملك. هي أشياء ليست خارجة عنك، يعني ما خارجة منك، صح؟ إنما هي أشياء شنو؟ في دواخلك، يعني كما سوف يعني. يقول الهروي وهو على ثلاث درجات الإشفاق. الأولى إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناد. طيب إشفاق على النفس هنا عذي الإشفاق بشنو؟ بعلى. عذي الإشفاق بعلى. إشفاق على شنو؟ على نفسي. معناه تعدى إلى نفسك. لكن مما تشفق على نفسك؟ مما تشفق على نفسك؟ تشفق على نفسك من أن تجمح. وشوف الألفاظ عجيبة. تجمح الجموع يناسب النفس. الجموع يناسب شنو؟ يناسب النفس. بمعنى النفس أصلا من طبيعتها مش رائبة إلى الراحة. الجمحان اللي هو التوتر يعني. يعني النفس بتنط نحو الشدة بتجري عليه جري يعني إلى العناد. وهذا قول الله تعالى إن الإنسان خلق كنودا. لا لا لا لا إن الإنسان لربه لكنود. كنود يعني شنو؟ جاحد. الكنود هو شنو؟ الجاحد. لا ما أقول لك السؤال الثاني وما وغير ما يكون عنده يقول لك أحوالنا تعبانين والسوق زي الزفت والأمور والله يعني أحوالنا يعني أهلك وأنا في الضرائب ما أخذ لنا حاجة أموره ماشية كويس وكل يوم يجي في الحلوان يشتري الباسطة حتى لو عربيته مكسرة تلقى واقف في التيلة هناك ولا هناك دائما عربيته المكسرة انزل اشتري في السندوتشات الكبيرة وهناك ويقول لك الأحوال واقفة. إن الإنسان لربه لكنود. لكنود يعني جاحد ومعاني. النفس جامحة. ولذلك جاءت الآية وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن شنو كأنها كأنه لجام لأن النفس جامحة. فهو يقول إشفاق على النفس أن تجمح. من أين أتى إشفاق على النفس؟ لأن العناد والهوى قريب إلى النفس. كيف يا إخوان؟ أولا ينبغي أن تعلم شيء. قولك دا يعني دائما الهوى والشهوة قريب من النفس. لا تحتاج إلى وصية. يعني أنت لا توصي أحد بأن ينام. ما بتقول له شنو؟ نوم. لكنك توصيه أن يستيقظ للفجر. هذا صعب. أما أن ينام ساعة الفجر هذا لا يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى وصية. لأنه جزء من تكوين النفس ومن نسيجها ومن طبعها. هي ميالة إلى الدعاء وميالة إلى الراحة. كويس؟ أنت لا تقول لأحد لا تنظر إلى النساء. أنظر إلى النساء. تقول أنظر إلى النساء. تقول شنو؟ لا تنظر. لا تقول له أنظر ليه؟ لأنه هو كما قلت له هو براء في عينه. براء في عينه. كويس؟ جاني واحد قال لي والله يا شيخ أنا بكون سيعاري. والله قال لي أذكر الله أستغفر الله سبحان الله. واحد قال لي بجاي كل السؤال تجي ما شاء أستغفر الله. قلت أنا أستغفر الله. تاني تجي واحد يقول معي لا كويس تاني أقول أستغفر الله سبحان الله أكون بسبح. وقال لي معي ما قادر. هذه نفسي ما لا جامحة جامحة. الله يا أخي حلها كثير. أول حاجة أول حل إنه العلم والمعرفة والإيمان. سئل الجنيد رحمه الله كيف أمنع نفسي من النظر؟ قال أن تعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المرأة. يعني أنت جلبت على أمر الله شنو؟ اطلع عليك ورأك أين تذهب منه؟ كويس؟ ثم الإعفاف والتزوج. كويس؟ المرأة إذا خرجت تتصرف الشيطان. كويس؟ فإذا هذا الحديث فإذا وقع في نفس أحدكم شيء فليأتي شنو؟ فإن ذلك أذكر له. كويس؟ إتيان الزوج الحلال وتزوج. فكذا قال فإنه أغض للبصر. الزواج قال كذا. قال يا معشر الشباب اتقوا منكم بأت شنو؟ فالتزوج فإنه أغض لشنو؟ للبصر. وهذا ما في شك. لكن في ناس بعد متزوجين برضو بعينه. بعد يكون زوج وضم عليه. فهي الأخوان لا فتنة فتنة فعلا لأنه شنو؟ يعني مقارنة لا حول الله جدا. فنقول أيها الأحبة النفس جامعة، فهو يشفق على نفسه أن تجمع، لأن النفس قريبة من الجموع، لأن ذلك من طبعها. شوف تتأمل هذه القاعدة، تأمل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة حفت بالمكاره وإن النار حفت بشنو. شوف الشهوات دي معنى أي شيء بودي النار هو قريب إلى شنو، إلى النفس، ولأن شيء قريب هو يشفق على نفسه أن تنحرف. يا أخواننا هذا يدل على أن الانحراف قريب، هذا معنى الكلام، يعني لا تأمن على نفسك الفتنة، إن الحية لا تؤمن عليه الفتنة، هذا معنى الكلام، تشفق على نفسك أن تنحرف. طيب قال شنو؟ أي ابن القيم يشرح هذا الكلام: أن تسرع وتذهب إلى طريق الهوى والعصيان، أن تذهب إلى طريق الهوى وشنو؟ والعصيان، وهذا قريب من النفس. ولذلك هنا تأتي قيمة المجاهدة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هنا تأتي قيمة المجاهدة، طالما أن النفس قريبة من الطغيان، قريبة من الإنحراف. يا أخواننا مش أي شيء، مش يعني عيانا، أي نفس باعتبار أنها نفس، طالما أنت بشر ربنا خلقك مركب بين عقل وبين شهوة، ومركب من مجموعة من المسائل المعقدة المتداخلة، يعني أنت تبكي وأنت تضحك، ممكن يوم تبكي ويوم شنو تضحك، بل يمكن أول اليوم تكون ضحكان آخر يوم شنو تبكي، وهكذا. هذا التعابير عن النفس الذي يدل على أن هنالك تعقيد. وهنا لا بد من قاعدة مهمة جدا، قاعدة نبوية: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أكثر الشر مبدأه من شنو؟ من النفس. إخوانا النفس هي التي تحدث الشر ابتداء، بعد أن تأتي الشيطان جنا وإنسا، كويس، الفتن، كويس، من يغويك، كويس، ضعف الإرادة، هذا راجع إلى النفس، صح ولا ما صح؟ إخوانا متى يعصي ويجمح الإنسان إلى المعصية؟ إذا ضعفت شنو؟ إرادته، ووهد عزيمته، وهذا راجع إلى شنو؟ إلى النفس. ولذلك قرر علماء السلوك والتربية في الإسلام قاعدة مهمة، وهي: الرضا عن النفس رأس كل خطيئة. هذه قاعدة مهمة جدا، الرضا عن النفس رأس كل شنو؟ خطيئة. يعني إياك أن تكون عن نفسك شنو؟ راضيا عنها، راضيا، وإلا لن تغير من حالك إلى حال أحسن. الرضا عن النفس رأس كل خطيئة. وإبراهيم بن أدهم قال: أحقق النجاة بمخالفة نفسي. قال بيعرض العمل ده على نفسه، كان نفسه جبلته ما بيعمله، وكان نفسه أبته بيعمله. لماذا؟ هذا ضرب من ضروب قهر النفس وتربيتها، لأن النفس الجامعة تحتاج إلى شنو؟ إلى إلجام. الحصان الجامع بيعمل شنو؟ بيرجمه عشان شنو؟ عشان عشان عشان عشان عشان عشان عشان يرجع ويثبت ويثاث ولا يجمع. وكذلك النفس ينبغي أن تلجم، كويس، لأنها جامعة بمخالفتها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي شنو؟ المأوى. لذلك لا ترضى عن نفسك وخالفها، قال لك أنت أي موضوع لا ترضى عن نفسك، كويس، مما يعني هذه قاعدة مضطربة بالمناسبة، عشان ما يزول يقول شيء يقول لك: والله أنا عرضت النظر على النسوان نفسي أبته، أنا قمت خالفتها عاينتها، أكيد ده ما داخل في الخشية بتاعتنا المحرمات، إنما تربية النفس لا تنفق نفسك، هتعمل شنو؟ هتقول لك شنو؟ هتقول لك ما تنفق، أنت تعمل شنو؟ تنفق، ده قهر، قهر النفس. الإيثار، كويس؟ يعني عندك قروش بسيطة جدا وقولي دي خافية، ده تمشي تشتري بيها لأولادك حاجة والناس البيت حاجة ورقبت الحاجة، لا قال زول شلتها كلها أديتها له، ده اسمه إيثار. لكن الإيثار آخر شنو؟ آخر الآية شنو؟ قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شنو شح نفسه لأنه ده قهر إليها ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فذلك فيه خروج عن النفس وعن مألوفاتها. طيب يقول الإشفاق على ثلاث درجات. الأولى قال إشفاق على النفس أن تجمح إلى شنو إلى العناد ده في الأولى, وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع, وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع. إخواننا الإنسان عليه أن يشفق على عمله, وهنا ينبغي أن نفرق بين مقامين, مقام إحسان الظن بالله ومقام إساءة الظن بالنفس. مقام شنو؟ إحسان الظن شنو؟ بالله. إحسان الظن بالله يقتضي أنا ممكن أعمل صالح وربنا يضيعني, ربنا رحيم وكريم ده إحسان الظن بالله, وأي عمل ربنا شنو؟ بيقبله ولا يضيع منه شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خير يره, ومن يعمل مثقال ذرة شنو؟ شر يره. الله رضي عليه حقه. معناها أنت هنا أحسنت الظن بهم, لكن في نفس اللحظة ينبغي أن تسيء الظن بشنو؟ تقول أنا ما جودت عملي ده كويس, أنا عملي ده فوق نقص, عملي ده ما كامل, عملي ده لابد يكون خالص لله, عملي لابد. فأنت يعني هنا الإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع ليس بباب إساءة الظن بالله, إنما باب إساءة الظن بمن؟ بالنفس. يعني ابن عمر كان يقول رضي الله تعالى عنهما لو علمت أن الله تقبل مني ركعة لتمنيت أن أموت الآن, إنما يتقبل الله من المتقين. والله يتقبل, لكن هل أنا محطة ولا ما وصلت الدرجة؟ الرب يتقبل مني. وهذه درجة مهمة, يعني نفرق بين مقام إحسان الظن بالله ومقام شنو؟ إساءة الظن بشنو؟ بالنفس. هذه نقطة. النقطة الثانية أن يكون الإشفاق على العمل بغير وسوسة تفضي إلى ترك العمل. زول يقول لك والله أنا دائما بشعر أن أنا مرائي. اتهام النفس بالرياء مهم. ليه؟ لأنها يعينها على الإحراف, أليس كذلك؟ اتهام النفس بالرياء يعينها على شنو؟ وعلى تخليص العمل وتجريده وتصفيته. لكن إذا صار هذا هاجي طوالي أنا مرائي, فأي حاجة مرائي يقوم يتقاعد ويثبط عن العمل فيتركه, هذا إشفاق غير محمود. إشفاق شنو؟ غير محمود. إنما حد الخوف من الله, كما قلنا المحمود ما حجزك عن شنو؟ عن المحارم, يمنعك عن الشيء المحرم. طيب ذلك أن الله عز وجل ذكر أقوام عندهم عمل ولكنه لم يتقبله منهم, أو لم يتقبله منهم. قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هو عمل موجود, عمل صالح موجود, هذا يجعلك تشفق على ماذا؟ على العمل. وتنظر إلى عملك خوفا برحمة, خوف معه شنو؟ معه رحمة. تأمل قوله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وحبطت أعمالهم بالناس لابد أن تفهم ما معنى حبوط العمل. لا, حتى هذه الإجابات غير دقيقة. ما معنى حبوط العمل؟ عدم قبول العمل, هذه نتيجته أي يعني خلاصته. نعم. طيب أي هو كالآتي, يقال حبطت الناقة إذا أكلت حتى امتلأ بطنها وانتفخ مرضا فلا يطعمها صاحبها ظنا أنها شبعا وهي مريضة. هو فعل العمل والظن أنه نافع والأمر ليس كذلك في أصله هو غير نافع وغير مقبول. وشبه ذلك بحدقة الناقة إذا أكلت نوع معين وامتلأ بطنها, امتلأ بطنها مرضا. بمعنى إخواننا في شيء بتبقى البطن مليانة مرض, ده خبوط, وفي زول بطن مليانة شنو؟ شبع. فأخذ من ذلك أن المبتلع يفعل العمل يظن أنه طاعة, أو غير المخلص يفعل العمل لكنه لم يريد به وجه الله. في الظاهر العمل جميل لكنه في الحقيقة لا فائدة منه. هذا معنى الحبوط. معنى حبوط العمل ظهور العمل, ظهور العمل أنه كبير لكنه طاعات كثيرة. وهذا ورد أيضا في القرآن في قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة, هي صفة مدح عاملة ناصبة إلى درجة التعب, نصب التعب, تصلى نارا حامية. يعني في الأول شكروا وفي الآخر دخلوا النار. خشوع مظهري, عمل بغير اتباع لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى غير أسس. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ثوبان قال يؤتى بأقوام من أمتي لهم حسنات كجبال تهامة, أو كجبال تهامة, حسنات كذا الجبال, قال يجعلها الله هباء منثورا. كل شيء كذا يقول له ما قبلنا. قال جلهم لنا يا رسول الله. ثوبان قال جلهم, جلهم يعني وضح لنذر. قال أما وإنهم منكم, ما خواجه, ومن بني جلدتكم زينا كده, ويأخذون من الليل ما تأخذون, يقوم يصلوا الليل, ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها, ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فده كل عمل عمل ذي ربنا بيجي يجعلها بقى منثورة. ويدخل في ذلك طبعا أصالة الكفار. إخوان الكفار حتى عملهم كويس ولا ما كويس بقى ليه؟ أقول لك قول أعملهم الظاهر ده أحسن من المسلمين, ما بقوش الزور, ما بيأكل حبه, جادين شغالين طوالي, بيعملوا أشياء بينفعوا الناس. يا أخي نحن شغالين بمكيفاته كويس وبينور, ده انت عارف الزول اللي اخترع المصباح الكهربائي ده كان مسلم, ده كان بيكون امر عند الله عظيم خلاص. لكن بعد يمشي الناس يقروا ويسهروا ويقروا قران بالنور ده, وناس يصلوا في الجوامع وناس يسووا, لكن بعد يمشي الناس. دير مثل الذين كفروا اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. أو كسراب بقيعة, أي بقيعة أي بمنطقة قيعة, الباء بالنسبة ليست من الكلمة إنما للجر, قيعة سراب بقيعة, سراب شنو؟ سراب بقيعة, القيعة يعني المنطقة شنو؟ المنبسطة الناس, يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فبرضو الكفار يدخلوا عندهم عمل صالح كثير بما يوافق الدين, يعني يطعموا المسكين ويجوا يعالجوا الناس. وان كان هذه المنظمات الموجوده الان عندها شنو؟ ما لله الشغل ده, يعني ما للانسانيه ولا لله, انما لمن؟ لمعتقداتهم ودينهم ولاجندتهم. لكن بيعملوا الاشياء عندهم, والله تبقى ناس كفار اخلاقهم عاليه خالص, صح ولا ما صح؟ يعاملوك تعامل شنو؟ راقي ويحترموك وكده, وما يطعن فيك بوراك, وما يخدر بيك, وما يخونك, وما يعاملك شنو في المال بنزاهه وبامانه. لكن بعد ما له حسنه واحده ما عنده, حسنه واحده ما عنده. قلت لك اخي المصباح الكهربائي ده حتى لو كان جابه زي المسلم كان قدر من الناس قدروا من استفادك حاجه شنو؟ اجر صاحبه ده حتى بيلقى اجر. اذا كان يعني نصراني أو مات نصراني بلقى أجر؟ ما بلقى أجر. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلمين أن يقوموا بذلك وهم أولى بذلك، لأن فيه أجر. إخواننا كان مسلم اخترع اختراع والناس عملوا بهذا الاختراع إلى يوم القيامة، كل ما استفاد منه مستفيد، كل ما كان ذلك له شنو أجر. هذا لمن؟ لكن للمسلم وليس لشنو للكافر. ما قالت إن عبد الله بن جدعان في الجاهلية كان يغيث الملهوف ويطعم الجائع ويكسو العاري وينصر المظلوم، ما يعرفه تلفظ يمشي معاك ويأخذك حقك ويجهله. قال النبي هو في النار: إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي. ما قال طوال يمشي النار قال لك بيعملوا ده. حتى قوله لمن يترى لعمر بن العاص في الإبل التي أراد أن يذبحها لأبيه، قال تنفعه لو كان مسلما، تنفعه لو كان شنو، لو كان شنو مسلما. وهذه فائدة الإسلام من شنو، من الكفر. لأنه والله الكفر يعني الحمد لله ربنا هدانا لشنو، للإسلام وهذا الدين الحق. اللهم لك الحمد يا رب العالمين، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. طيب هو إشفاق على العمل أن يطير إلى الضياع. ويمكن في شيء مهم جدا إخواننا، ينبغي أن أقرر مسألة مهمة هنا، ينبغي أن نقرر مسألة مهمة جملة هذا ما مذكور في المدارس، هذا الذي سوف أذكره. ما يخاف، ما يخاف الإنسان عليه هو يرتبط بنفسه إشفاقا العمل الصالح، عرفت؟ والإيمان نفسه إخواننا الإيمان ممكن يتبدل. قال عليه الصلاة والسلام محدثا عن أشراط الساعة في صحيح مسلم: إن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يبيت الرجل وقد باع دينه بعرض من الدنيا. قال لك بل مسك اربط مثلا في النوم ده مؤمن، يصبح الصباح يمكن أي حال يوم بكافر خليل بغير. فهو يخاف على شنو؟ على إيمانه. والأمر الثالث الذي يشفق عليه المؤمن الخواتيم، اللي شنو؟ الخواتيم. والله الخواتيم دي تجعل المؤمن في وجل وفي خوف شديد، وإلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سجد لله سجد قال: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلب كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في السلسلة الصحيحة: أشد تقلبا من الريشة في مهب الريح. حديث صحاح الألباني، الرسول قال القلب أشد تقلبا من الريشة، من الريشة شنو؟ في مهب الريح. وفي حديث آخر في السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام: بين الإيمان في القلب كالقمر ليلة البدر إذا علته سحابة فأظلم. سحب الغفلة الآن فيه ولا ما فيه؟ سحب الغفلة فيه ولا ما فيه؟ سحب الفتن والإغراءات والإغواءات الموجودة. والله الإنسان عليه أن يخاف على نفسه. فالإشفاق يكون ما يخاف عليه المؤمن مما يتعلق بدواخله إيمانه وعمله الصالح وشنو؟ وخاتمته الخواتيم، لأن إنما الأعمال بالخواتيم. وإذا أحب الله استعمله، إذا أحب الله عبدا استعمله، ذلك عليك أن تشفق. شوف المسألة ابن القيم استدل بآية لطيفة جدا، وهذه الآية قد تمر على كثير من الناس دون أن يقف على معناها: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وله ذرية ضعفاء فشنو؟ فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وأصابها إعصار هذه الحديقة فيه نار فاحترقت. قال كذلك يبين الله له شنو؟ آياته. هذه الآية سأل عمر رضي الله عنه الصحابة منها قال ما معنى الآية؟ ورمي الآية قال لهم. قال فقال الصحابة الله أعلم. فغضب عمر، غضب عمر رضي الله عنه. شنو يعني زعل؟ غضب شنو؟ عمر رضي الله عنه. وقال لهم قولوا نعلم أو لا نعلم. يقول لي يقول لي بحاجة. ما يعني في زمن يقول الله أعلم وهذا صحيح، لكن لا يراد بذلك الانتفاع. قال لهم ما تقول الله أعلم، يا نعلم يا لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. طيب قال يا ابن أخي قل ولا تحقرن نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل، ده العمل كأن العمل يصيبه التبدل والتحول. وإخوان هذا لابد أن يضع في الحساب. فقال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال بس المهم بس أدام تكلمنا لعمل لكن ما أعرف. فقال عمر رضي الله عنه رجل غني يعمل بطاعة الله، فبعث الله إليه الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق جميع أعماله، جميع أعماله ياتك الصالحة. فهذه آية عجيبة. قال لك لو جنون عنده يعني جنينة والجنان انفتح وماشى كويس، قام جاء جنة حركة، زول عنده عمل صالح كثير طاعات وإنفاق وحج، جاء في النهاية تبدل حاله فصار قد انقلب لجاه لدنيا، بدل دينه وغير دينه وغير مسألته، كأنما أحرق أعماله الصالحة. أيوة. وده في تعجيز وأصابه شنو؟ الكبر. وشو مسألة أنه على الشفاء نجاة كان وله ذرية شنو؟ ضعفاء. فده هذه الآية عجيبة خلاص، كأن هذه الآية تقول أنه ينبغي عليك أن تشفق على عملك الصالح من أن يتبدل وأن يتغير. إخواننا شوفوا يعني ربنا قال شنو؟ ضرب الله لمن عمل العمل الصالح ولم يستمر عليه بقوله سبحانه وتعالى في أواخر النحل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به الآيات. يقول كافي مرة بتقول شنو؟ قال لك عشان تجي مكة لما نرتبط تفرتي وتاني تبدأ تعمل من الأول. قال ابن الزور بيعمل عمل صالح لما يقبل خلاص على العمل الصالح لجني ثمره يقوم يترك هذه المسألة. لذلك في آيات النحل نفسها قال أن تزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. أن تزل قدم بعد ثبوتها بعد ما تجيب كويس وعجزت الحق أن ترجع، هذا كثير جدا. إخوان أنت ما تستنكر، يعني أنا أوري والله إخوان القلب دفع، القلب أشد تقلبا من الريشة في مهب شنو؟ في مهب الريح. في بعض الناس حدثني عن بعض الناس اللي ممكن يكون على دين في مسألة منصب في مسألة أي حاجة ممكن يتحول بالكلية، يمشي خط إيده في إيد أي زر. يعني المسألة دي يعني ما هي الآن المسألة مسألة يعني قديمة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجموعة من الناس جلوس فقال إن منكم رجلا رأيت وكأن ضرسه في النار كجبل أحد. في الحضور عبد الله بن مسعود وأبو هريرة والرجال ابن عنفوة وزيد ابن ثابت وآخرون. هذا لابد أن يتحقق، عاش الصحابة هؤلاء السنين من الوجل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج مسيلمة الكذاب فلحق به الرجال بن عنفوة مرتدا. الرجال مرتدا ولحد حتى ناس أبوهن الخاتير مرتدا. ولما دار القتال لأنه الرجال ممكن يرتد ممكن تاني شنو يرجع كان رجع بجهد حنالتين ما بيدر يحكم له فقتل مرتدا. لما وجدوه قتيل خر أبا هريرة وابن مسعود لله سجدا شكرا سجدوا سجد شكر أنهم خرجوا من الوعيد. إخواننا الإنسان ممكن يكون على الدين ويعمل ويعمل ويعمل أي والله الناس عندهم إشفاق عجيب. شوف يعني حتى أخذ أخذ أخذ قالت لما اللقوا رجال دمس مات مع في صوف المسيلمة خروا لله سجدا. فلذلك أقول أيها الأحبة في هذا الباب أن هذا تنبيه عظيم. قال وإشفاق على الخليقة لمعرفة معاذيرها. ده كلام منه كلام الهروي. هذا كلام من الهروي. كلام ابن القيم كالآتي قال أن إخوانا الساعة كانت معلقة همدي أيوة أرجو إنه ترجع علي كثير ترجع الساعة دي هنا لأنها هاي لأنها مهمة نعم لا لا ما في مشكلة إن شاء الله. طيب أقول أيها الأحبة إذا القيم يتكلم عن معاملتك لأخ لك مسلم وقع في معصية قال ينبغي أن تتعامل معه بالشفقة. قال وإشفاق على الخليقة على منه على الخلق ليلة لماذا تشفق عليهم. قال لمعرفة معاذيرها. طيب هذا كلام يعني خطي شوية. إذا خالف الذين من حولك الأمر والنهي تشفق عليهم بنوع رحمة. ليه؟ لأنك تلاحظ جريان القدر عليهم كما قال ابن القيم. تلاحظ جريان شنو؟ القدر عليهم. التماس المعاذير لهم لا يعني تصحيح ما هم عليه من مذهب. فرق يا إخوانا. في زول بيشرب الخمرة يقول والله شرب الخمرة شنو؟ لما تقول كويسة تقول ما لا حرام وده غلط لكن هو ما تشتقوه ربنا يهديه ربنا يكتب عليه. ومن الأشياء الدافعة لإعدال الخليقة النظر إلى ماضيك. النظر إلى شنو؟ أيوة قال تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني أنت بتقول والله نحن يعني قبل ما يعني نحتري يعني كنا نمشي حفلات ونرقص وننجلد وفي ناس بعد الجامعة بمشي نجلده بعد يصلي في الجامعة بعد شو بمشي نجلده كويس كويس. يقول لي يا أخي مش مشكلة كويس. وفي بعض الناس يعني الحالة كان عليها أيضا يعني أعلم بها يشوف إنه كان ما كان مبتدئ في أي باب من الأبواب. يعني في زول ما كان مثلا ما كان بيزن أصلا وما كان بيشرب الخمرة كويس لكن مثلا ما كان بيصلي في الجامع. أنت جابك تصلي في الجامع شنو؟ هداك رب العالمين صح؟ زي ما هداك شنو؟ بيهديه. إعذار الخليقة لا يمنع من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقامة الشعيرة. يعني تكلم وتقول صلي في الجامع لكن ما تقول شنو؟ تكون مشفق عليه إنه صلي في الجامع. أنت تكون مشفق عليه إنه صلي تقول حزين لأنه صلي وده ما يمنع لك أنت شنو؟ تكلم. ولكن بينك وبين نفسك إياك أن تحتقره أو أن تزدريه. أيوة نعم لا أنا جاء أمر. لكن في ناس برضو بيقول كالآتي، تقول له يا أخي أروح صلي أروح صلي، تقول لك بعد ما كملته، أنت تقول لك بعد ما أنت كملته يعني يحتاج لك ولا لا؟ تقول له يا أخي يا أخي الله هداني، يقول خلاص مش أنا لا أصلي بكذي، لما الله يهديني. طيب لما يا من الله يهديك أنا بخليك بقوم بواجبك، وأنا نفس ربنا هداني بأنه سخر لك شنو اتكلموا معاه وربنا هداني بأسباب، عرفت؟ ودائما مما ينبغي أن لا يحتج به، ولكنه مما هو موجود. كثير من الناس يقول لك داير زول ينصحه يكون مستقبل يكون ماضيه شنو، لا يقبل من زول نصيحة إلا يكون ماضيه شنو نظيف، وهذا لا يجوز، لا يجوز، هذا لا يكون إلا الأنبياء. يعني شخص تلقاه ماضي ونظيف نظيف ما بتقدم إلا بشنو بالأنبياء. ممكن يكون في أحد البشر، ولكن ليس هو الأغلب يا أخي، صح ولا ما صح؟ أيوة. ولذلك هنا يعني هذه مسألة مهمة، وبيقيد يكرر على مسألة عجيبة، وهذا من أكثر ما يعجبني في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله، يقول أمين المذنبين، أمين شنو المذنب؟ المذنب لا شنو يعني من قشر من أذنب أزول أخوانا المذنب يحصل شنو لما يكون عنده إيمان يتأنب ويكون مضايق ويكون شايل هم. في بعض الناس مذنب والله ولا يشيل هم، يكتل الناس يقول ولا يشيل هم ذاته، لكن هو مذنب مشفق كويس. أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المذلين. المذلين الذين يترفعون على الناس بأعمالهم الصالحة لأنه صالح ولأنه يصلي ولأنه يفعل، يفترض من الناس أن يحترموه ويتعالى فوق الناس، وإذا عاملهم يعاملهم باعتباره أنه أحسن منهم لأنه ملتزم وهم ملتزمين، تعامل معهم كده تعامل معهم باعتبار ما ملتزمين، وهذه نظرة غير شرعية له. أمين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين شنو المذنبين. ثم ابن القيم يقرر أنه ينبغي أن لا تعير أخاك بمعصية ولا ذنب. فرق بين أن تنصحه وبين أن تعيره. تعيره تقول أمشي يا سكران، أمشي أمشي سكران، شوف شوف شوف الكلام ده، شوف الكلامين ده، واحد سكران واحد قال له أمشي أمشي أمشي سكران حيران أمشي، واحد قال له الله يهديك يا أخوي والله استكرد الدفر، والله قال والرسول قال والشدة حرام ولا تقبل له 40 صلاة وكذا وكذا، فرق ولا ما فرق؟ الأول معير والثاني ناصح، الثاني ناصح، والشفقة هنا شنو ظاهر، ولذلك هذه مشكلة. طيب الدرجة الثانية من درجات شنو الإشفاق، الدرجة الأولى فيها ثلاثة حاجات، الدرجة الثانية فيها ثلاثة حاجات، والدرجة الثالثة فيها ثلاثة حاجات. الدرجة الثانية إشفاق على الوقت أن يثوبه تفرق. أول حاجة أكلمكم، نحن ما عندنا وكيل في السودان، الوقت كله مجاملات، وقت الزول يتفرق ليه؟ أن يتوبه تفرق، تفرق عن وقت يشتت يا أخوانا، أوكاسنا نحن نضيع في شنو. قلت أول حاجة المسلسلات شنو، أنت ما مشفق على وقتك، في زول على رغبته مشفق على وقته، المفروض ينظر إلى وقته بعين الاعتبار. الذهبي مش الذهبي ابن الجوزي في صيد الخاطر نقل كلام لطيف جدا عن أبي مظفر الخزاعي أحد علماء السلف، قال كان يمشي أو عبد الله بن عون، يعني اختلفت الروايات سون، كان يمشي فاستوقفه رجل قال له توقف أكلمك، قال له أوقف الشمس، وقف الشمس قال لي، قال لي أجيب لا أتكلم معك، قال لي وقف الشمس تعال أتكلم معي. معناه شنو؟ ما احنا ما عندي وقت تضيع في فارغه، ما في زول بوقفك في فارغه، ما تضيع زمنك يا والله. الزمن اللي بيروح يشفي السمايه، بس الزول بيجي يقول لك في سمايه سمايه، ياكل يصحى صح لحد ما يجيبوا الاكل والضحك، وفي الاكل ونساء والشاي، مش من شاي زيد الدمعه الشطه خسيس، بعد تاكل بروحك شنو في الجبنه بعد الشاي، الجبنه بعد الشاي قطع شك بعد ذلك عشان يطلع يقطع بعد أربع ساعات دي سماية دي سماية أربع ساعات سماية تضيع زمنكم ساكت يا أخي والله يعني عندنا زمن وشوف ولقيمة الزمن قال المولى عز وجل وإن قيل لكم ارجعوا إذا قيل لكم ارجعوا شنو فرجع واحد يخبط لك الباب ما عليه زمن الشريعة تخليه واضح الشريعة واقعية قل له أنا ما بستقبل زور المعيدي تعال الساعة المعينة أو تعال بعد يوم ما عندي وقت لو قلت الآن شو تعال بعد ثلاثة ساعات بمشي ويجي بعد ثلاثة سنوات ده كان جاه كان جاه بيجي بعد ثلاثة سنوات كان صارحة يعني لكن بيقول زود ده بدور الناس طيب ننتهي من منزلة الإشفاق الأفضل لأنه الباقي يعني قليل إشفاق على الوقت الدرجة الثانية أي شو بوصله تفرع إخواننا نحن ما قاعد نصل أوقاتنا ما قاعد نصل شنو أوقاتنا ومن الملمح الفقهي العميق قال العلماء ولأهمية الوقت في الإسلام جعل في البيع والشراء في تأجيل الوقت مالا وده من كيف يعني انت بتبيع لزول بيجي لك بعد 6 شهور السعر بيقول دي اليوم الليله ها بيقول دي حاضر كده بكاش كده وباجل كده الاجل ده شنو زمن الزمن ده لانه عنده قيمه انت بتدفع قروش له انا قصاد الزمن بتدفع قروش قصاد السلعه وقروش قصاد الزمن ده معناه الزمن شنو زمن قيم غالي الان يعني هذا من الفقه والآن إشكال كبير إنه الناس بكر كلهم قايمين وسافروا ومشوا البلد وجوا راجعين يا أخي ده ممكن يتم بطريقة شنو ألطف في كده قال ليك في ذول ما تلوزوا في الشمالية والناس قاموا اتكبكبوا وفي ذول تاجر شغال ما عنده زمن قام جاب 500,000 خطاف ضريب حق تجحله كلها ماشي وجاي وفى نفسه تعب الجسم لكن هو حيفيل حينفقه خطاف ضريب وكتب لهم أن تعدي أو قال لهم ودوا الضريب ده خدته ده الناس مشوا بيك هنا قاموا تلتلوا ركبوا البصات ومشوا ودونا 500,000 قالوا فلان بيعزيكم قالوا فالبركة فيكم ودونا الضريب وقعتهم في جريح لو كان مشى ما كان بدون 500,000 قال ليك بعد ذلك من يجيبوا سيرته يجيبوا سيرة العزة ناس البيك يقولوا شو غير فلان زور عزانة ما في قال هو اللي دايما يقول غير فلان قالوا زور عزانة ما في أخي قال لك عزانة عزمة جاية قال يقول له هو غير فلان العزانة الموت معناه هو غفر يعني إخواننا بمعنى شنو ما الذي أقصده أن نكون عمليين عمليين تكون ناس عمليين ما نضيع زمننا في شيء ممكن احنا نختصره إلا شيء ما ممكن لكن شيء يمكن أن يختصر منك شنو نختصر نستفيد من شنو من أزماننا قالوا على القلب أن يزاحمه عارف إخواننا العارف تعارف بزاحم شنو القلب ابن القيم يرى أن العوارض ثلاث الشهوة عارف إخواننا زول أنت قلبك ده كويس لكن ممكن مهي تكون كويس تطلع الظلط تلاقي واحد مبرجه قلبك ده بيتغير طوالي لانه دخل فيه شنو عارض والشبهه عارض الشبهه اللي هو الكلام الان في واحد طالب في الجامعه الزول ده الافكار المطروحه في الجامعات والاسلاميين ينشقوا والجماعه الفلانيه ينشقوا والعلمانيين بيقولوا وبيطعنوا بيقولوا ما في كده وجيب لي دليل الزول ده وصل لدرجة انه خلى اي حاجة اصطردت وخلىها بس قاعد كده بس يقعد كده لحد ما ودني صرف السنة الشبهات خطيرة جدا بالمناسبة اخطر من شنو اخطر من الشهوات والشبهات صحيح يكون بعيد من الشهوات مثل ابليس بالمناسبة ادم كانت مشكلته شهوة وإبليس معضلته شبهة أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أسجد لمن خلقت طينا أرأيتك هذا الذي كرمت علي إبليس عنده شبهة الشبهة إنه زول ما يعمل الموضوع حصل العلمانيين ده كله مليانين شنو شبهات. تقول الدولة الإسلامية ما في دولة الإسلام، ما في دولة الإسلام، إن الحكم إذا لله لا، ومن لم يحكم بغير لا. يقول لك التعدد والإثنيات والثقافات والعرقيات والأقليات غير المسلمة يمنع إقامة دولة مسلمة. يقول لك بس الديمقراطية ما يكون في دين حاكم، هذه شبهة وتؤدي إلى الكفر أعوذ بالله. عرفت؟ الشبهات هذه خطافة جدا وخطرة. فكثير من الناس عنده شبهات. إبليس يا أخوانا ما قال أبيت، لا عنده حاجة في رأسه إنه كلامنا ما جاي، عشان كده أبا عنده حاجة يعني منع شبهة، لكن المحصل أنه أبا واستكبر، لكنه عارض الأمر بشنو للشبهة، عارض الأمر بشنو. كثير من الناس يعني يعارض أمر بشنو. يا بعد تقول تسمع الغنى ليه يا أخي؟ رسول ما قال المعازف حرام، هو لكن عنده شبهة إنه الشيخ القرضاوي قال ما حرام. انت تقول الرسول قال المعازف حرام، هو شبهته انه الشيخ القرضاوي قال المعازف شنو ما حرام. دي شبهه ما حينصاع لامر الرسول نهائيا. الرسول قال حرام، هو ما حينصاع، حيسمع طوالي، ودي شبهه خطره جدا على القلب تزاحمه. لا الافتى ما بشيلته. ليه؟ لانه الافتى رجل عنده علم وأفتى بعلم وعلى حسب ما تبين له. كويس؟ زول يعني اجتهد ورجل صاحب علم. أنت إذا تبين لك خطأ المجتهد ما الذي عليك؟ يا إخواننا ينبغي أن تفرقوا. العالم قد يفتي بشيء ويلقى أجر وشيء غلط. ما قال إذا اجتهد الحاكم وأخطأ له شنو أجر. يعني مثلا الإمام مالك أفتى مثلا على حسب ما تبين له من الأدلة. كويس؟ الإمام مالك ماله؟ المسألة مخالفة لدليل. الإمام مالك رحمه الله لم يقف على هذا شنو؟ الدليل. أو وقف عليه لكنه ضعفه، والدليل صحيح لكن الإمام مالك ضعفه، لم يأخذ به. الإمام مالك بفتواه ماله؟ مأجور. لكن أنت بعد ما تبين لك الحديث اللي ما تبين للإمام مالك، أو صححوا لك وكان الإمام مالك يضعفه في جانب من الجوانب وصحه غيره من العلماء، مش نحن يعني، نحن بالنسبة للإمام مالك لا نساوي شيء. العلماء كأمثال كأبي حنيفة والشافعي والليث بن سعد والثوري وربيعة الرأي شيوخ الإمام مالك، ما كانت في مسألة تبين لك. ما الذي عليك؟ أن تتبع الحق، فأنت لا تعذر في هذه المسألة. والأمر الثالث الذي يزاحم القلب الفتور، ده خطر جدا. الفتور ده شنو؟ خط كيف؟ جزء لا عنده شهوة ولا عنده شبهة، لكن أيام يقوم الليل ويصلي ويتهجد ويلقى عبادة ولذة. أيام تاني صلاة الصبح يقوم وينوم، تاني يقوم تاني يفتح ويقوم ويجي يا الله يا الله شنو؟ يجي يجدر في كلعي والصلاة تين تنتهي. ده أصابه شنو؟ أصاب الفتور، وهذا عنده منزلة كاملة سوف نتحدث عنها. قال وعلى اليقين أن يداخله سبب، وعلى اليقين أن يداخله سبب. كلام الهروي ابن القيم يقول أن هذا الكلام يحتمل فيه وجه خطأ وجه صواب. الصواب فيه إذا وصل الإنسان إلى درجة من اليقين أن لا يتعلق بالأسباب، أن لا يتعلق بشنو؟ ألا يتعلق بشنو؟ بالأسباب. يعني شنو؟ إخواننا خلق الله عز وجل الكائنات ومن سننه، سننه يعني أمره فيها أنها تسير بالأسباب، يعني أمر بالزواج لأنها سبب لشنو؟ للإنجاب للذرية، ده سبب. أمر بالأعمال الصالحة لأنها سبب لدخول الجنة. أمر بالسعي في طلب شنو؟ الرزق، لأن ذلك شنو؟ سبب لشنو؟ لتحصيله. الصلاة في كلام الهروي أن لا تتعلق بالأسباب. وابن القيم له عبارة لطيفة في غير هذا الموضع، يقول أن لا تتخذ الأسباب أرباب، أن لا تتخذ الأسباب شنو؟ أرباب، يعني أن لا تنزل شنو؟ السبب منزلة شنو؟ منزلة الرب، أنها الفاعل وأنها كذا. يعني أن ترجع الأمور إلى أسبابها، إلى إلى إلى أن ترجع الأمور لمسببها، أن ترجع الأمور لشنو؟ يعني تقول الله شنو؟ هداني، الله سولنا، الله عملنا، هل هو مسبب؟ هذا تعلم على الأسباب. أما الغير مريح في كلام الهروي طرح الأسباب بالكلية، قد يفهم من كلام الهروي طرح الأسباب شنو؟ إن الإنسان الله بيرزقه بس يجنب كذا، والله بيرزقه كويس، وإنه ما يتزوج الله بيديه ذرية. هذا لا شك أنه كما قال ابن القيم مخالف للشرع مخالف للعقل، صح؟ حتى للتجربة. وريني زول قاعد في بيته عزابي وبقى عنده أولاد وقال دين أولادي، وريني حتى أن في مرة بتقول أنا ما بتزوج أصلا وحنجب، حتى ولو حصل إنجاب حيكون بغير طريق شنو شرع، وبيتم برضو بأنه يكون في حمل ويكون في كذا وكذا، صح ولا ما صح؟ إذن طرح الأسباب بالكلية عند عند عند ابن القيم كأنه فهم من كلام الهروي أن في طرح الأسباب شنو. والهروي أحيانا يقول حتى ولو وجدت الأسباب فتعاطاها، هذا كلام الهروي، ولكن لا تلتفت إلى الأسباب ولا تذكرها. هلو بسموه شنو؟ بسميه الهروي الفناء، بسميه شنو؟ يعني الفناء تفنى عن الأسباب بالنظر إلى مسببها. لكن ابن القيم يرى فعل الأسباب ورعاية الأسباب، تأخذ الأسباب بالأسباب. يعني أنت زول داي تترزق في قراية تقرأ في شغل تشتغل، ده شنو؟ ده تأخذ بشنو؟ بالأسباب، لكن لا تلتفت إليها، أن تتعاطاها باعتبار أنها شنو؟ أسباب مجردة، أن تتعامل معها باعتبارها شنو؟ أيوة، أن تتعامل باعتبارها أسباب مجردة. لكن بعضنا يتعلق بالأسباب شديد، بس الوظيفة بيمسك فيها، تلقاه ممكن يعمل أي حاجة شديد في وظيفته حتى لو خالف الشرع. تقول لي مالك؟ يقول لي يا أخي الناس كانوا ودونا الشارع نحن تاني ما نقدر نعيش. يا شيخنا انت كده بتقع في شرك، صح ولا ما صح؟ تقول انت تتعاطى الاسباب ولا تتخذها ارباب. اما في العمل الصالح ابن الهروي يرى تعمل العمل الصالح كسبب لكن ما تلتفت له، وابن القيم يرى ان تعمل العمل الصالح وانت مستشعر انه عمل صالح وانه سبب وان الله وفقك. يعني استحضارك للعمل الصالح امام نفسك باعتباره السبب، يعني يقول لك تعمل عمل صالح وما تلتفت نهائيا، ما تقول انا عملت ولا تتذكر، لكن اذا ذكرت من اجل ان تزيد ومن اجل وانت تعمل في العمل الصالح فتعتقد ان الله وفقك وانك تتعاطى الان سبب من شنو؟ من الاسباب. يعني الهروي دار تصلي العشاء ما تقول انا جيت ولا الله انا براي اتحركت ولا كده، تقول بس الله مش انا جابني وقفني ورجعني. ابن القيم لا، تقول الله جابني ولكن انا هذه الصلاه الله بيدينا عليها اجر وتسال الله انه يتقبل منك وكلام زي ده. ايوه، والذي يبدو لي ان كلام ابن القيم هو شنو؟ هو الاصوات. الدرجه الثالثه والاخيره اشفاق يصون سعيه عن العجب ويكف صاحبه عن مخاصمه الخلق ويحمل المريد على حفظ الجد. الجد يا اخواننا يعني شنو؟ الجدية، يعني الانسان يكون شنو؟ انسان جد. طيب، هذه ثلاث اشياء يعني هذه ثلاث اشياء تقدح في السعي. السعي هو شنو يا اخواننا؟ العمل الصالح. يعني في هو يتكلم عن ان تشفق على عملك، في ثلاث اشياء بتقدح في العمل الصالح: العجب كويس، وبعد ذلك في يكف صاحبه عن مخاصمة الخلق ويحمل المريد على حفظ الجد. طيب، أولا هنا في ثلاثة أشياء متوجهة لثلاثة أشياء: العجب يتعلق بالعمل، عرفت؟ ومخاصمة الخلق تتعلق بالخلق، ويحمل المريد على حفظ الجد اللي هو يتعلق بالإرادة. في ثلاث حاجات عندك، ثلاث حاجات: أخلاقك وإرادتك وقلبك وشنو وعملك. ما الذي يفسد العمل؟ يفسد العمل العجب، والرياء أيضا يفسد شنو العمل، لكنه تكلم هنا عن شنو، عن العجب، لأنه مرتبط بالنفس جواه، هو كلام عن إشفاق، إشفاق عن شيء قريب إلى شنو، إلى النفس، فهو يتعلق بالعمل. العجب يا إخواننا فرق بين العجب في العمل وبين شكر الله على التوفيق. أيوة، العجب يعني شنو؟ العجب أنك أن تنظر إلى عملك وتعجب به، لكن عجبا كأن هذا العمل بنفسك وليس بتوفيق ربك. أما إذا نظرت إلى توفيق الله لا عجب هنا، لأن الله قال قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرح. أنا فرحان إن ربنا وفقني في شنو، لكن أنا فرحان إنه أنا اهتديت واهتديت براي، ما بطراء الله ولا بقول ربنا شنو يعني. هذا هو شنو العجب، وهنالك فرق بين العجب والغرور، فرق بين العجب وشنو، وإن كان العجب يذكر مع شنو الغرور. العجب في النفس والغرور يظهر عن الجوارح، يعني أنت المغرور بتعرفه الزور شنو بنظم وبقوله كده، ده شنو غرور. نسأل الله إنه يعافينا جميعا. كويس. والعجب في شنو؟ في داخل النفس. فأن أن أن أن أن أن يشفق إشفاق يصون إشفاق يحمله أن يصون سعيه من العجب، يعني يعمل العمل وما يعجب به. قلت والله عملنا بسيط، دائما يقول عملنا شنو، مهما عمل يقول عملنا شنو قليل وبسيط، تواضعا مع الله عز وجل. قلت ثانيا قال، والثاني قال يكف صاحبه عن مخاصمة الخلق. مخاصمة الخلق انه يشاكل الناس يا اخوانا، في نوع من الناس ماله شكا بتاع شكل دائما دائما بتاع شنو بتاع مشاكل وبتاع نجا، ده لازم يطلع من طوره في يوم من الايام. عشان كده هو حتى لا يقدح في خلقه، عشان ما يخلي اخلاقه ما عنده يعني خارج اطار الاسلام، يقول ما يخاصم الخلق ابتداء ما تناقش. لأنه يا إخواننا في نوع من أنواع الجدال، ذكرت لكم في جدال ربنا أمر به، قال ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي يشنو وجادلهم بالتي يشنو أحسن. في نوع من أنواع الجدال مخاصمة وملاجدة، تقول له تور، تقول شنو، تقول لك حلبه، تقول له حكاية تور ما ينفع أصول ده، لو قعدت تجر معه بتخسر وبيخسر. وقبل التفق لازم إذا كيف تعمل شنو، قال لك تو قول لك تور، قال لك احلب اسكت خلاص خلاص امشي احلب امشي احلب قول لك. لكن ايوه امشي انت قول لك، لكن لا انا ما كده وشكل يا اخي. ده اعوذ بالله، والله انا في نوع من الناس عنده مقدره على انه يلاجئك ملاججه الى درجه يعني مخيفه. فهذه مخاصمه الخلق تفسد شنو الخلق. والمؤمن يصون خلقه بأن لا يخاصم شنو الخلق. الثالثة والأخيرة قال ويحمل المريد على حفظ شنو الجد. الجد هو عدم الهزل واللعب، يعني إرادته وشو يريد ربنا صادق في إرادته، ما بتاع هزار وما بتاع شنو لعب، يريد الشيء ويسعى لتحقيقه. إخواننا أي زور يريد الآخرة والله ما بكون يكون هذا أصلا نهائيا، إلا تكون أشياء ثانية، لكن من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ده دائما يكون جاد، الإنسان يكون غير جاد مثل لما يكون غير صادق في إرادته، فمما يضعف الإرادة ويسوبها وينقصها هو شنو هو عدم عدم عدم الجدية عدم الجدة أو الجدية بأن يكون هازنا وأن يكون شنو لاعبا وهو يشفق على إرادتي. فأنت عليك أن تشفق على عملك من العدل وعلى خلقك من شنو من المخاصمة وعلى إرادتك من الهزل وشنو واللعب. أنت إذا زول زول زول جاد في موضوع الآخرة ده ما تطبع ده كلها ضحك وكلها ولعب وحياتك كلها شنو وحياتك كلها تضيع. حتى الأطفال يميلون إلى اللعب دائما الأطفال تقام يميلون شنو للعب ولذلك بيقوم شنو تقام بيقوم في الصلاة الناس يصلهم شنو بالعب بالشكل. أنت في الصلاة تعمل كذا في أشياء متعلقة بالآخر ممكن تكون غير جادة أشياء متعلقة بالدين وهذا يعني شنو يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبيا. يا يحيى خذ الكتاب بشنو بقوة معناه في الدين. لكن ده في مشكلة في المجتمع السوداني ده اسمه تشدد. أنا بابتدائي حجبه تشدد أولاد خالته وأولاد عمته ما في حاجة اسمها يجوا داخلين على النسوان جوا يجنبوا في محل الرجال نكرمهم ما بيجوا خاشين ده نكون جاد في الموضوع ده تخلف. البيت ما تمشي الحفلات دي رجعية. الدارج بجاد في الدين ما تخلف إنت يعني ما رضيت من الأطفال بيجوا الصلاة وبيلعبوا ليه؟ لأنهم هزلوا ولعبوا في موضوع يتعلق بشنو؟ بالآخرة. أنت برضو لا تلعب ولا تهزل في مسائل الآخرة. أي حاجة الرسول قال تنفذها بحذافيرها. يا يحيى خذ الكتاب شنو؟ بقوة وآتيناه الحكم شنو؟ صبية. وفي نوع من الناس منذ طفولته جاد منذ طفولته شنو جد. سفيان الثوري كان طفل يحكي عن نفسه. يا اخواننا ده سؤال هل زول كده يحكي عن نفسه يقول للناس والله انا بسوي كده وبسوي كده وانا بعمل كده وانا بعمل كده يجوز يجوز لا بد من التفصيل ما يجوز اطلاقا. يجوز اذا كان للتعليم وأمن أن لا يداخله رياء ولا عكر. لكن في ذلك يقول والناس يكرهون يفرح لا القول يكون من أجل الاقتداء. فسفيان الثوري يقول ولو رأيتني وعمري 5 سنوات وطولي 5 أشبار ووجهي كالدينار ونعلي كأذني فار وأنا أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمرو بن دينار أجلس بينهما كالمسمار وكأني جزوة من النار. قلمي كالموزة ومقلمتي كالجوزة ومحبرتي كاللوزة. إذا أقبلت قال الناس وسعوا للشيخ الصغير وسعوا للشيخ الصغير. بعد قال لما يجي شايك الرصاصه يقولوا الشيخ جه افتحوا زحوا للشيخ خلوه يجي. معنى انسان جاد منذ شنو منذ طفولته. وانت ينبغي ان تكون جاد في كل مفرد شنو الدين. لا تتفق الى قول الناس في عرضك تكون جاد بغير ظنون ولا شكوك. يعني ما تقول بيمشي عمله كعب لا والبطل لا لكن تمنعهم حرصا واداء لواجب ألقاه الله عز وجل على عاتقك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم شنو نار وقود والناس والحجارة. الأولاد قال لك مروا للصلاة لسبعين خليك جاد واضربوهم عليها لعشرين. دق دق تدق تجيب الصوت تدق دق عشان يصلي من عشر. قال لك تدقوا الرسول قال لك تدقوا أهرا شنو بتدقوا ولا بتدقوا قال لك تدقوا. نحن الآن أشياء كثيرة جدا نلقى إنه أنفسنا مش نحن هازلين لا لكن ما عندنا الجدية الشديدة باعتبار هذه مسؤولية وإن الله بيسألنا منا يوم القيامة وإلى غير ذلك. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة الإشفاق. الاثنين القادم منزلة الخشوع ويكون الكتاب كله انتهى. الحمد لله رب العالمين لله أولا وآخرة. يقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال سؤال بسيط قال. ده سؤال بسيط يا عم نردام عليك. قال سؤال بسيط قال. بعدين قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد لفظ الجيم والدال تدور هذه المعاني حول الحظ والنصيب والمكانة والرفعة وكلها حول اللي احنا نسميها الجدية. يقول زول دال يعني لفظ الجيم والدال. من ذلك قوله تعالى أنه تعالى جد ربنا حظه ونصيبه ومكانته ورفعته. ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي ما هو البداية الحديث اللهم لا مانع لمعطي ولا معطي لمن منع. يعني بدي الله وبيمنع الله. لكن في ناس نحن شايفينهم بده وبيمنعوا. ده صاحب جد يعني صاحب مكانة. في زول صاحب مكانة يعني رأيك مثلا الوزير رأيك وشنو بدي عشان ما تعتقد ان الوزير هو البدي. حتى الوزير يعني اي زول عنده مكانة ورفعة وجدة في المجتمع ونصيب لا ينفع اذا لم يكن هذا بتوفيق الله وعونه وتسخيره. لما تجيبه اللهم لا مانع لما اعطي ولا معطي لمن اعطي ومن منع واعطى من البشر فذلك بتسخيرك انت وليس بإراداتهم هم. ولا ينفع اذا الجد ذا الجد يعني صاحب شنو ذا معناه صاحب مش كده. ذا الجد معناه صاحب المكانه والرفعه والقلم والتصديق. ده شنو ذا الجد. لا ينفع ذا الجد منك شنو منك النصيب ومنك الرفعه. يعني حتى الوزير ده البقاء وزير منه الله. ده معنى شنو ده معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهنا ايضا يسمى ابو الاب يسمى شنو جدا. قال هو ابوك بيسموه شنو جد. ليه؟ لأنه يحوطك وله مكان عندك وله نصيب فيك باعتبار أنه والد أبيك. طيب سائل يقول قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. شرح الحديث وفقكم الله. آمين رب العالمين. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه بلغوا عني ولو آية. يعني إذا عرفت ووعيت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أو من القرآن آية أخبر بها الناس. بلغ معنى أنشر. عرفت إخواننا الفرق بين التبليغ وبين التعليم. البلاغ أنا بوريك ولا ده صح وده غلط. لكن التعليم بتقوم تقول لي ده شنو أقول لك ده كده وليه كده أقول لك كده لأنه كده. ده اسمه شنو التعليم. بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. التحديث عن بني إسرائيل ينقسم إلى ثلاث أقسام أو إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ذكره أهل الكتاب مخالفا لما نحن عليه. يعني ربنا ذكر شيء عن لوط عليه السلام وهل الكتاب ذكروا شيء شنو آخر. ذكروا أن أعوذ بالله ذكروا أن لوطا بناته سقوه خمرة حتى سكر فواقعهن. ديل منه الكتاب موجود في النهاية. هذا لا نحدث عنه إنما شنو نبطله. ليه؟ لأنه قلت لك التحديث عن أهل الكتاب القسم إلى شنو قسم واضح البطلان بما في أيدينا. نحن في أيدينا شنو أن الأنبياء مالوا معصومون. إذن هذا كلام باطل حتى موجود في كتب الكتاب. الأمر الثاني ما موجود في أهل الكتاب ووافقونا فيه. يعني القرآن ذكر أن لإبراهيم أولاد وأن فيهم إسحاق وشنو وإسماعيل شنو أنبياء وهذا موجود عند أهل شنو عند أهل الكتاب. فهذا ثبت وهذا لا يعني إذا حدثنا عنه الأولى أن نحدث بما في كتابنا وما في سنة شنو نبينا. يعني نسأل الحديث عن نفسه كثير. ما هو مسكوت عنه. قسم مسكوت شنو عنه؟ في أشياء ذكروها الكتاب القرآن ذكرها إجمالا وهم ذكروها تفصيلا، والقرآن أولى لأن القرآن ما كان ربك نسيا إنما تركها لعدم وجود الفائدة فيها، مثل ألوان الطيور التي وضعها إبراهيم خلطها بريشها ولحمها ووضعها على أربعة على الجبال الأربعة. فإذا هذا لا ندخل فيه، لكن في أشياء يمكن أن يستفاد منهم، وهذا معنى حدث عن بني إسرائيل ولا شنو ولا حرص. ليس بمعنى أن تحدث عن بني إسرائيل بما هو في كتابنا، وإلا بدلا من أن يقول حدثوا عن بني إسرائيل كان يقول حدثوا عن من؟ عن القرآن أو عن شنو؟ عن السنة. ولا يستفاد حدثوا عن بني إسرائيل، تحدثوا عن بني إسرائيل بما في كتابكم، لا، إنما بما ليس في كتابكم، ولكن الشريطة ألا يخالف شنو؟ الكتاب. المسكوت عنه لا نكذبهم ولا شنو؟ ولا نصدقهم، يعني ما شوف حتى لا نكذبهم، شوف حتى يعني نكذبهم دي برضه مهمة. ليه؟ لأن كتب أهل الكتاب محرفة، التحريف يعني أن هنالك فيها شنو؟ فيها الصحيح، حتى لا تكون أنكرت الصحيح منهم. يا أخوانا الفرق بين إنه زول يحرف الكتاب ده يدخل أشياء ويطلع أشياء، وفرق بين إنه يغير الكتاب يجيب كتاب جديد. الكتاب الموجود على أهل الكتاب هل أصله التوراة ولا ما أصله؟ أصله. هل الإنجيل أصله؟ من الذي حصل فيه تحريف؟ المحرف ده ظاهر إنه بيكون بصادم شنو؟ بخالف شريعتنا، هذا يطرح. وما موجود عن البقرة وعن السامري وعن بني إسرائيل وعن يوشع بن نون، حديث أنه دخل بيت المقدس يوشع بن نون وبنى قبة الزمان وأن الله حبس له الشمس، هذا في البخاري، حدث به رسول الله ان الله حبس له الشمس، قال لها انت مأمورة وانا مأمور حتى لا تغيب الشمس. كل هذا لما قاتل العماليق، هذه التفاصيل موجودة وين؟ ايضا في كتب اهل الكتاب، هذه نوافقهم عليها لانها موجودة في كتابنا. ما مسكوت عنه لا نكذبهم ولكن شنو؟ لا نصدقهم. وتذكر للاستئناف وليس للاعتذار، يعني ما نعتمد عليها ونبني عليها أحكام، لكن يمكن أن تنو أن يحدث عن بني إسرائيل في ذلك ولا حرج. نعم صح، الرسول بلغ وبرضه جاب أشياء عن بني إسرائيل، حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى شنو؟ إلى غار، إنه كان في من كان شنو؟ قبلكم، حتى نسأل أشياء شنو؟ أشياء كثيرة. لكن هذا لا يعني أن عندهم شيء في كتبهم يعني يستفاد منه من وجهين. الوجه الأول في الكتب إعلان نبوة عيسى وعبوديته، وحديث أن عيسى أتى بالوحدانية ولم يأتي بالتثليث. هذا أنت قلت له القرآن ما حيقتنع عليه لأنه ما كتابه، هو معتقد كتابه. فلو أنك أخرجت له هذه النصوص من كتابه وألزمته بها كان هذا شنو؟ فائدة. هناك أشياء ذكرت في كتب أهل الكتاب أيضا أخذها للتفسير، يعني مثلا إخوة يوسف القرآن ذكر لأنه يريد أن يخلص إلى أن الإخوان قد يتحاسبوا وأن ذلك يخلص إلى الفائدة. بل قام تلقى في كتب أسماء أخوانك الحداثة إفراسيم ولاوية ويهوذا، وهذا مذكور شنو فيهم عند أهل شنو عند الكتاب، و هذا يؤكد أن شنو؟ أنه يروى عنهم للاستئناف وليس لشنو؟ للاعتذار، يعني لا يعتمد عليه إنما فقط شنو؟ يستأنف به. يقول رجل ذو خلق وديم أمام أعين الناس، ولكنه إذا رجع إلى بيته خالط النساء وعاقر الخمر، لا حول ولا قوة إلا بالله، وجلس أمام الفضائيات، فهل يدخل هذا الرجل في قوله صلى الله عليه وسلم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه؟ إذا لم يدخل هذا الرجل فلم يدخل أحد، إذا لم يدخل هذا الرجل بهذه الصفات فلم يدخل شنو أحد. ذكرت في الدرس الفجري أن الحجر كان جزءا من الكعبة، فهل يجوز أن يصلي الحجر كان جزءا من الكعبة، هل يجوز أن يصلي الشخص في الحجر على أي اتجاه كما هو الحال داخل الكعبة، يصلي على أي اتجاه كما هو في داخل الكعبة، ولكن قولا واحدا لا تصلى في الكعبة الفرائض، إنما يصلى فيها شنو؟ النوافل. زول ده يصلي الظهر ما يصلي جوا شنو؟ الكعبة. فمن صلى الظهر داخل الحجر يعتبر شنو؟ يعتبر صلى الظهر داخل شنو؟ داخل الكعبة. طيب هناك حديث في معناه أن المؤمن يعمل الصالحات فيبنى له في الجنة بيت، فإذا أوقف العمل أوقفت الملائكة البناء. أولا هل هذا الحديث صحيح؟ وأين ورد؟ والله ما مر عليه هذا الحديث، الله تعالى أعلم في هذه المسألة. أرجو أن توضحه لي إن كان صحيحا باستخراج المعنى المهم. لا نستطيع أن نحكم أن نتحدث عن معناه إلا بعد أن نقف على شنو؟ على صحته. سائل يقول بعض الناس يفجرون فجورا شديدا ويجاهرون بالمعاصي دائما ويبغون الفساد في الأرض مما يوجب البغض لهم حقا في قلوبنا، ما قولكم رحمكم الله؟ هذا من أوثق عرى الإيمان، لكن مقياس ذلك وميزانه إذا رجع إلى الطاعة ينبغي أن يرجع قلبك إلى الحب ليكون حبا في الله وشنو وبغضا في الله، هذا شيء، ونصحك له شيء آخر واحتقارك له شيء آخر. أما إذا كان من المفسدين في الأرض ومن المتعالين مثل هذا لا شك أنه حتى إذا احتقر لا يحتقر لشنو؟ لذاته، إنما يحتقر لما هو عليه من شنو؟ من العمل. أنين المذنبين أحب إلى الله من زجل المسبحين، قال نقط نقط ما هي الكلمة. المدلين يعني شنو؟ ما معنى الدلال؟ الدلع. الدلال بمعنى شنو؟ يقول لك فلان مدلل، أو يقول لك الطفل شنو؟ المدلل، أو الفتى شنو؟ المدلل يعني شنو؟ المدلع. ففي زول عمل طاعة إلى درجة أنه صار يعتقد أنه يمكن أن يفعل ما يريد وأن الله عز وجل لا يحاسبه وإلى غير ذلك مما يقوم في القلب من آفات العمل. العمل إذا قام ينبغي، إذا عملت العمل الصالح ينبغي أن يقوم بقلبك بغير شنو؟ أن لا تقوم به هذه الآفات. ما رأيكم بهذه المقولة؟ يا رب كنت تعلم أني أعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلنيها، وإن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فلا تدخلنيها، ولكن أعبدك حبا فيك. هل يقال أن هذا تام الإيمان؟ لا يقال أن هذا تام الإيمان. لماذا؟ لأن الأنبياء والرسل كانوا يعبدونه طمعا في جنته وخوفا من ناره، فماذا يقال في من خالف درب المرسلين؟ ذكر الله في سورة الأنبياء كل الأنبياء، ذكر إبراهيم، ذكر نوح من قبله، وذكر موسى، وذكر يعني زكريا، وذكر يحيى، وذكر الكفر. بعد قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذا كان رسول الله يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، ما الذي يجعلك أنت تترفع فوق ما كان عليه رسول الله بالنهج؟ هذا غير صحيح. ولعلنا أجبنا على هذا السؤال في درس الخوف من الله، أنه يعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة شنو فقط. فمن عبد الله بالخوف فقط كان حروريا يصير من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء فقط صار مرجئا يقول أي عمل يكفي وأنا رحيم وأنا وجبريل رقبة واحد بعدين وكذا، هذا يؤدي إلى ضلال في الاعتقاد. ومن عبد الله بالمحبة وحدها تزندق، كما قال علماء السلف يقول لك أنا لا بخاف لهناي، كيف بتخاف أنت بشر؟ يا ربنا يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، ويأمرنا أن نسعى لشنو؟ للجنة. بل يقول تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أن نسعى لها. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله شنو؟ الجنة. فلا يجوز أن يقال هذا. وقلنا أن الرأس إذا شبهنا هذه العبوديات الثلاث بطائر، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، إذا اختل شيء اختلت عبادة العبد. فأنت ينبغي أن تعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة شنو معا. وقلنا ذلك غير ممكن إذا كنت تعامل غير رب، إذا كنت تعامل غير رب العالمين، يعني بشر أنا ممكن أحبه وأخاف منه، دي ما ممكن أصلا، البخاف منه دي بكرهه، لكن ربك هو الوحيد الذي يعبد بهذه العبودية، تخافه ومع خوفك الشديد منه شنو تحبه؟ ها؟ أما البشر وكمان أنت خائف منه شنو؟ مش رجاو وبتحبه في رجاو. أما البشر لا يجتمع فيهم هذه المسائل. لذلك قلنا الرأس المحبة والجناحان الخوف شنو والرجاء. نعم طيب حقه إحنا نفصل في المطأة شوية. ما هي أتت هذه المقولة؟ من أين أتت هذه المقولة؟ ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. لم تك من فوق. هل قالها نبي من الأنبياء؟ قال نبي المقولة نفسها. هل قالها نبي؟ بالراحة بالراحة. قالوا الصحابة؟ ما قالوا الصحابة. قالوا التابعين. رابع العدوية يعني عاشت في القرن الرابع الهجري. يعني سنة 500 وشوية. سنة 500 شنو؟ وشوية. طيب. كانت رابع العدوية. ليست المقولة ملزمة. بدليل أنها لم تخرج من جهة معصومة. هل في القرآن في؟ يعني حتى في بعض الناس يتعامل مع المقولة باعتبارها مقولة غير قابلة للنقض ولا للنقد. وهذا غير صحيح. أما إذا كنت أصلا بتخاف هذا ما في شيء. ليه؟ هذا يسمى الجمع بين المقامات. يعني أنت بتكون خايف من ربنا وخايف من النار يعذبك. يا إخوان الخوف من النار أصلا ما خوف من النار. أنت بتخاف من أي زول؟ أصلا لأنه هو خوفك. وبمناسبة الآية اللي ذكرتها لنا يا عم إداي ويحذركم الله نفسه بالمناسبة ممكن تكون مفعول ثاني. مفعول شنو؟ ثاني. لأن يحذر تنصب مفعولين. أين المفعول الأول؟ الكاف. يحذركم يعني يحذر الله الناس نفسه. يخوف الناس شنو؟ ويحذركم الله نفسه. عشان كده قال فاعلموا أن الله قال شنو؟ ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. كويس. إذن نقول الخوف نفسه من النار. لماذا؟ لأنها نار رب العالمين وليست نار أي أحد. ففي الخوف من النار تعظيم لمن؟ لله. أين يذهب هذا التعظيم؟ أنت لا تخاف من النار. ليه؟ لأنها هي نار منه. وإنت لو بتعظم الله أصب نفسه قال ليك في دقوم. ليه قال الكلام ده؟ وفي حميم وفي غسلين وفي وقالوا يا وقال يحكي لنا أحوال أهلنا. وقالوا يا مالك ليقضي يقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون. والسعير وكلما خبت يخوفك. ليه أمر خوف؟ الكلام ده قالوا ما بتخاف؟ لو قالوا زور ما بتخاف. لكن قالوا أمر. وكذلك الطمع في الجنة. جنة منهم جنة ربع. والجنة فيها أيضا معنى لطيف من الجنة. أنت تقول لا ما معرفتك ولا تمعا في جنتك بما فيها رؤية الله. الجنة فيها رؤية الله صح؟ أنت لا تطمع في الجنة بما فيها رؤية الله. هذا أيضا معنى ينبغي أن يلتفت إليه في هذه شنو؟ هذه المقولة. هذا مما تحفو له النفوس وتشتاق له القلوب. نعم. فأما الجمع بين المقامات هذا وارد. أورد ابن تيمية في التحفة العراقية في الأعمال القلبية قول عمر رضي الله عنه في صهيب. قال إن صهيب لو لم يخف من النار ولو لم يسمع بالجنة لعبد الله. حتى لو ما كان سامع في الجنة لأن الله. وده معنى ينبغي أن لا نرفض من المقولة. يعني المقولة فيها معنى صحيح. هو شنو؟ أن الله أهل لأن يعبد دون أن يخوفنا. ذلك لما قام لما وصف نفسه من صفات شنو؟ الكمال ولجلاله ولعظمته. عرفت؟ هذا معنى شنو؟ المعنى الصواب من شنو؟ المقولة. فالمقولة ليست باطلة على شنو؟ على إطلاق الرضا عن النفس رأس كل خطيئة. المعنى واضح. أليس هذا يتوافق مع السخط أي عدم الرضا بقدر الله؟ لا. نحن نقول هذا في المعاصي الرضا عن نفسك في كل يعني خطيئة في النقائص في المعايب ما ترضى عن نفسك كويس وما تنظر إلى نفسك بأنك أوفي ولم أرى في عيوب الناس أيضا تعد القادرين على شنو أنت تقوم الليل وما قمت الليل قلت أنا كده كويس هذا والله نقص تستطيع أن تصوم الاثنين وشنو والخميس تقول أنا كفاني الله تدخلني به رمضان ده بس يدخلني وما نحن قلنا نقصص في رمضان ده والقيام القمنا والتهجد اللي تخجلنا في الجامع ده الثلاث ساعات والله العظيم الله الثاني ما داري حاجة هذا يفضي أعوذ بالله إلى شنو إلى إلى إلى إلى إفساد العمل فهمتم يا إخوان فهمتم فالمراد شنو المراد في المعايب وليس في المصائب وهذه قاعدة يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعايب يحتج بالقدر في شنو في المصائب وكذا يقول لك قل قدر الله شنو وما شاء شنو فعل قراعة انكسرت فلسة ولد صغر في الامتحان الولد ذاته ما نجح قل ما سيك قريب تسلم عليك حرامي وسرج منك شال حدك وقفك بولد حركة قطعك بعشرين ألف تقول شنو دي مصايب تقول شنو قدر الله ما شاء يحتج بالقدر في المصايب ولا يحتج به في المعايب دول يجي سكران بترتاح مالك يقول قدر الله وما شاء فعل لا يحتج به في شنو في المعايب يحتج بالقدر في المصايب ولا يحتج به في شنو في المعايب وهذه قاعدة مهمة لذلك عمر بن الخطاب لما سرق السارق وأمر بقطع يده احتج بالقدر قال سرقت بقدر الله قال وأنا سأقطع يدك بقدر الله انتهى الكلام زي ما انت سرقت بالقدر انا برضو بقطع يدك بالقدر طيب لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم ان تدعون الى الايمان فتكفرون فما هو المقت للنفس هذه الايه في تفسيرها ان الناس اذا اتوا يوم القيامه وظهر له مصير الكفر ماله الى النار ما قد كره نفسه كره نفسه قال لك مقت الله غضب الله عليك أكثر من غضبك على نفسك لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إن تدعون إلى الإيمان فشنو فتكفرون كان ذلك في الدنيا ما حكم السعي إلى حفظ القرآن هذا مستحب السعي إلى حفظ القرآن هذا شنو مستحب لأنه هذا من العلوم الكفائية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا في الدين ما حكم يحفظ صور الصلاة فقط قال يعني وما قال كذا لكن أنا بقول قل هو الله واحد إن أعطناك الكوثر صلواته كلها إن قل الله واحد إن أعطناك الكوثر في الركعة الأولى والركعة الثانية قل الله واحد كل الصلوات اللي يصلي مع الإمام قال حكم المسألة شنو الجواز والإباحة ما في ذلك لا نستطيع أن نضيق على الناس شنو واسعا فاقرأوا شنو ما تيسر لكن ذلك ينقص قدره يوم القيامة في درجاتها إذ أنه يوم القيامة يقال للعبد اقرأ ورتل وارتقي ارتقي في شنو في الجنة فإن منزلتك عند آخر آية شنو تقف عندها وكيف نتعلم التجويد لا حفظ هذا حفظ هذا حفظ هذا في حفظ القرآن نعم ما ثلثي ثلث واحد مسجد ثلث واحد أتعرف ما في مسجد هذا واحد واحد مسجد تعدل شنو ثلث القرآن في شنو تعدل ثلث القرآن في الجزاء وليست في الإجزاء في الجزاء وليست في الإجزاء يعني شنو في الجزاء بدوك أجر من قرأ شنو ثلث القرآن لكن لا تجزي عن قراءة ثلث القرآن لا تجزي زي شنو من جلس في مصلاه بعد الفجر وذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجه وشنو وعمره في الجزاء بدون اجر شنو زول مشى حجه او اعتمر لكن لا يسقط عنه حج الفريضه لا تجزي انما جزاء الثواب لقاه، لكن الإجزاء ما أجزأت. يعني شنو؟ واحد كل يوم لمدة شهر بيقدم بعد الفجر 30 حجة، يقول يا فلان ما تحج حجة الإسلام، يقول لا أنا حجت 30 مرة في الجامعة كل يوم أنا قاعد أحج، يحاسب على ذلك ويعتبر تارك لشنو؟ للحج ولحج الفريضة. يقول هل غفلة؟ نعم بالمولة كلهم. يقول لك أقرأ تقرأ من النساء تجيب تمشي مع الناس في التاني لحد ما تجيب عند آخر حد. عند آخر أي بالحفظ. هل الغفلة من التفرق في الوقت إساءة أخلاق العباد؟ يعبد حديث المرأة التي تصوم نهارها صحيح. هل الغفلة من التفرق في الوقت ده ما فيه كويس؟ طيب لدينا أخ يزور القباب والشيوخ الأموات، الرجاء تقديم النصيحة له، أدخلكم الله الجنة آمين. أقول لك يا أخي هذا لم يأمر به الشرع، علينا أن نأتي بما أمر الشرع به. يا أخي ربنا أمرنا نزور حياة كثيرة جدا، نحن عملناها في أشياء كثيرة، وين في القرآن والسنة زوروا الأموات وتمسحوا بهم وادعوهم؟ فقط كنت نهيتكم عن زيارة القبور فالآن زوروها. ليه؟ والآن زور فإنها شنو؟ الزيارة القبر ليس للتمسح إنما لشنو؟ والقبور قبور يعني مقبرة، لكن في زول براه فد راجل دفنه في جامع، تمشي الجامع عشان الراجل ده ماشي ليه وريته ماشي ليه، ودي ذاتها بالتفصيل. لو قلت لي ماشي أدعو له ربنا أقول لك ما في مشكلة أدعو ربنا ما في شيء، لكن أنت لم تؤمر بأن تدعو الله بالأموات من القبور. حتى لو دار أدعو الأموات دي كلها ممكن أدعو لهم، كلها ممكن أدعو لهم، ممكن أدعو لهم، دار أدعو لزول من أهلي أو من أحبائي أو من إخواني في الله أو من شيوخي من ماتوا، دار أدعو له ممكن ما ممكن. أنا هنا إذا اتياد القبر معناه لعقيدة. دائما القبر لما يكون فيه قبة يا إخواننا ما في قبة في السودان بصراحة مدفون فيها فنان ولا لاعب كورة، ما في قبة مدفون فيها فنان ولا لاعب كورة. صح في لاعب كان بيلعب في الهلال ومات عملوا قبة بيبكوه ويجيبوه في الجرائد وكذا ويجيب أمه وأخواته ويقول لك كان كذا وبيترحم عليه بيعملوا قبة. في ذلك كان بيتعبونه بيعملوا قبة. دائما القباب مرتبطة بشنو؟ بشيوخ الدين، بيعلم القرآن، كان بيحفظ كذا، معناها ده أدعى للاعتقاد. الشيخ الدين أدعى لشنو؟ للاعتقاد. يعني أي ذول مشى وقف قدام قبة يوريني السبب الوقف شنو؟ كان لا تدعو للشيخ ما ضروري قدام القبة، كان لا تدعو الشيخ كفر شرك أكبر وقف من الملة. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، ذي يخش فيها الملائكة والأنبياء والصالحين وكل البشر أحد أحد أنا قال أحد تاني ما دخل زول كل أو دائم تدعو الله من جنب القبة، لأن دعاء الله من جنب القبة سريع وده بيحتاج لدليل. لو في دليل بيقول الجبال الظل ودعا منا الله أما يستجيب لنا سرعة نحن نمشي طوال الجبال ندعو الله من هناك، لكن ده كله ما حصل. ودائما القباب مدعاة للاعتقاد الفاسد في الشيخ. يا أخوانا الشيخ مما يعمله قبة ما ظنت أن شنو؟ أن يزار وأن يطاق وأن وأن وأن، فهذا ليس من شريعة الإسلام في شيء. القبر ابتداء الدناء على القبر لا يجوز، لأنه تضييع وإهدار لأموال في أمر لا نفع ولا طائل من ورائه. طيب يقول أنا طالب أدرس في إحدى الجامعات وشاهد هنالك بعض الطلاب يرتكبون بعض المعاصي فأتمنى أن أكون معهم ثم أرجع فأقول أنا أفضل حالا منهم لأني أطيع الله ولا أقصد في ذلك أن أكون معجبا بعمله، فهل في ذلك شيء؟ ليس في ذلك شيء، ليس في ذلك شيء، لا في تمنيك للمعصية، لأنه إذا أهم بالسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة، لا شيء عليك في تمنيك لذلك، ولكن احذر هذه المسألة حتى لا يقوى التمني فيصير شنو؟ إرادة. التمني إذا قوي بيصير شنو؟ إرادة، والإرادة إذا قوية صار شنو؟ صارت فعلا. أما قولك والله أنا أفضل منهم حالا هذا صحيح لمنع نفسك عن المعصية، ولا يمكن أن يكون العاصي أفضل من شنو؟ من الطائع. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف شنو؟ تحكمون. هذا ليس من العبد، لكن أن لا يعني هذا تعالي واحتقار لهم. تنظر إليهم بعين الشفقة، أن يتوب الله عليهم وربنا يهديهم إن شاء الله وربنا يصلح حالهم وهكذا. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.